بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الأذان. وآخر ما توقفنا عنده من هذه الأبواب قال الإمام البخاري رحمه الله باب الكلام في الأذان، وسبق هذا الباب باب الاستهام في الأذان، وكذلك باب الدعاء عند النداء. وكان في باب الاستهام في الأذان قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. هنا فيها الحث والمبادرة على أن يكون لك وظيفة وأن يكون لك أيضا دورا في الإسلام، حتى لو كان فبيسعى الإنسان إلى الأذان. لماذا؟ قلنا الأذان فيه رفع لكلمة التوحيد، الأذان فيه رفع لكلمة التوحيد، وكذلك أيضا فيها امتثال لقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. يبقى دعوة الناس إلى الصلاة دعوة الناس أيضا إلى كلمة التوحيد. ولذلك قال: ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. أيهم أحق بذلك؟ يبقى أيهم أحق بذلك؟ يبقى بينا أن لما يكون مؤذن راتب هو أحق بالأذان، هو أحق بالأذان. لكن إذا لم يكن هناك مؤذن راتب يبقى من سبق وأيضا يرفع ذلك الأذان. وإن تساووا في السباق يبقى يقرع بينهما، يبقى القرعة ده هذا أمر شرعي، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه أيهن تخرج معه إلى الغزو، أيهن تخرج معه في السفر. فلو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهموا، وأن يبقى الاقتراع بين هؤلاء، يبقى جاءوا جميعا في وقت واحد، وبالتالي ترى أيهما يقدم، يبقى بالاقتراع. يبقى نقول في الصف الأول يبقى ليس هناك إلا مكان واحد يسع فرض واحد، جاء رجلان في نفس التوقيت يقرع بينهما، أيهما أحق بذلك المكان؟ يبقى استبق لذلك المكان، ولكن المكان لا يسع إلا فرضا واحدا، يبقى هيجرى بينهم القرعة. لذلك لكن بين فيها الحث والتحريض على السعي للصف الأول فلا يفوت الإنسان ذلك الصف. الأمر الثاني أيضا النداء، طالما وجدت سبيلا أن تكون مؤذنا فلا تتراجع. وكذلك أيضا كما بينا في الباب السابق لباب الاستهام في الأذان باب الدعاء عند النداء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء. وأن المقصود يسمع النداء أي بعد انتهاء المؤذن من رفع الأذان، لرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا عليه ثم سلوا لي الوسيلة. يبقى الدعاء عند النداء يبقى لا يقصد بذلك عندما يرفع المؤذن الأذان يبقى هذا هو وقت الدعاء، لكن الدعاء بهذه الدعوة يبقى تتم بعدما انتهى المؤذن من الأذان. وكذلك قولوا مثل ما يقول المؤذن، فنبهنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الباب. فإن سبقت إلى الأذان ولم تكن مؤذنا لكن على ذلك يعني إياك أن يفوت عنك ذلك الفضل، وأن نردد ما يردد المؤذن، أن نردد ما يردد المؤذن، قولوا مثل ما يقول المؤذن. يبقى نقول الأذان هيرفع عن طريق واحد، يا ترى طب الباقي هل هنستمع فقط إلى ألفاظ الأذان؟ لكن لك ذلك المخرج وهذا الباب، أن نردد نفس أذان أو ألفاظ الأذان كما يرددها المؤذن، كما يرددها المؤذن. قلنا غير أن المؤذن يرفع الصوت أنت لا ترفع الصوت، أن الغرض أننا أحاكي ذلك المؤذن في ألفاظ الأذان، أما المؤذن فبيؤذن ويرفع الأذان لإخبار الناس وإعلام الناس بدخول الوقت. والأذان أيضا كمسألة شرعية يبقى يرتبط بدخول وقت الصلاة، مرتبط بدخول وقت الصلاة، يبقى كأذان نعمل من خلاله هو إبلاغ إعلام الناس بدخول الوقت، فبيرتبط الأذان هذا أذان شرعي بيرتبط بدخول وقت الصلاة حتى يرفع ذلك الأذان. وكذلك من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، قلنا المقصود بالصلاة القائمة الصلاة التي ينادى لها الآن، هذا قول للعلماء أن هذه الصلاة التي ينادى لها الآن. وقيل الصلاة القائمة أي استدامة والمداومة على الصلاة، الدعوة التامة أن الأذان يتضمن أصلا الدعوة إلى التوحيد، يتضمن أصلا الدعوة إلى التوحيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة، يبقى دعوة إلى التوحيد، يقولون في ابتداء الأذان وفي انتهاء الأذان هو دعوة إلى التوحيد. وكذلك هي أن يتحرك الناس إلى الصلاة، وكذلك إخبار الناس بدخول وقت الصلاة حتى يتم المحافظة على الصلاة وأداء الصلاة في وقتها. لكن اللهم رب هذه الدعوة التامة يبقى ما اجتمع عليه الأذان من دعوة التوحيد، من دعوة التوحيد، وبالتالي احنا تردد، يبقى من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، مع ترديد الأذان أيضا يقع ذلك الأمر يقع. وقلنا من رحمات الله سبحانه وتعالى أن هناك عبادات الله عز وجل حث عليها، وهذه العبادات أيضا كالتزام الإنسان لكلمة التوحيد. قلنا ممكن يغفل ممكن ينسى، لكن حنجد في الصلاة كلمة التوحيد، وحنجد أيضا في الأذان كلمة التوحيد، فكلمة التوحيد تردد دايما على ألسنة المؤمنين، على ألسنة المؤمنين. فلذلك اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، يبقى إما هو بيقصد بها الصلاة التي ينادى لها الآن، لذلك إحنا لا نؤذي في اليوم مرة واحدة لجميع الصلوات، لكن كل صلاة يرفع لها أذان، كل صلاة بيرفع لها أذان. ثم ذكر باب الكلام في الأذان، وتكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك ويؤذن أو يقيم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن الحارث رحمه الله قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم رضغ، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. قال الكلام في الأذان، يبقى الأذان لا يمنع الكلام كما أنه الوضوء لا يمنع الكلام، لكن دايما لما نيجي نتلبس بأي طاعة من الطاعات يبقى حالك كحال المصلي. هنا حتى يعني نستمع وننصت ونجيب المؤذن أيضا فيما يؤذن في أذاني وفي ألفاظ الأذان، قلنا هذا هو الأولى. يبقى ليس معنى أن الكلام جائز عند الأذان والكلام جائز أيضا عند الوضوء معنى كده أن عند الوضوء تتكلم، يبقى قد يتكلم الإنسان مع جاري الذي يتوضأ إلى جواري، أو المؤذن قد يقطع الأذان ويتكلم في رد السلام وغير ذلك، فإحنا ننتبه الأصل كده. يبقى لما نتلبس بعبادات انشغل بالعبادة دي، انشغل بها يعني انشغل بهذه العبادة، فلا يمنع الأذان أن ترد السلام. يبقى إن كان دخل رجل وقال السلام عليكم والمؤذن يؤذن، يبقى من الممكن يؤذن بيقف على اللفظ ثم ممكن يرد السلام، فجواز الكلام في الأذان. ولذلك تكلم سليمان بن سرد في أذانه، يبقى كان بيؤذن في العسكر فكان يأمر غلامه بالحاجة عند في أذانه، يبقى وبالتالي اجعل الكلام في حال ضرورة، يعني حتى ايه لا يتساهل الانسان، حتى لا يتساهل الانسان. يبقى الاولى كده لما نيجي نتوضا يبقى جواز الكلام عند الوضوء، ولكن الاولى هو عدم الكلام، وان تنشغل بهذه الطاعه، انشغل دايما كده، يعني لابد من انشغال، ننشغل بالطاعه التي بنتلبس بها، قلنا حتى نخرج والطاعه كان لها اثر، لان اي طاعه ينبغي ان يكون لها اثر على الانسان، اثر هذا الأثر بيزداد إيمانا ويرقى في سلم العبودية والإيمان. أي طاعة بيفعلها الإنسان، احنا قلنا قبل ذلك الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، بيزيد بالطاعات. الوضوء طاعة، الوضوء طاعة، الأذان طاعة، أن نردد الأذان طاعة، يبقى أي طاعة لابد أن نعلم أنها مؤثرة في الإيمان وبالتالي يرقى الإنسان من خلالها. بس هذا الكلام لابد أن أنتبه عند أداء للطاعة، عند أداء الطاعة أنتبه أنني أؤدي هذه الطاعة. وبالتالي يعني زي الإنسان المصلي، فالمصلي بينقطع عن الكلام، كلام الناس، وبالتالي لكن الصلاة بها كلام مخصوص، يبقى إن كان من ذكر ودعاء، إن كان من قراءة للقرآن، فعلى ذلك لا يجوز أن تكلم بكلام الناس. أيضا عند العبادات هذه حتى لو جاز الكلام، لكن انتبه الأول عدم الكلام، يعني نقول جاز الكلام فقد نستعمل ذلك لصالحنا وبالتالي يتكلم، لكن الأول عدم الكلام عشان نعلم مسألة، الأول عدم الكلام. ولذلك قال وقال حسن لا بأس أن يضحك ويؤذن أو يقيم، لا بأس أن يضحك ويؤذن أو يقيم، لكن نقول الأولى دايما هو أن نتلبس بالطاعة. وبتبين حكم الأحكام، يبقى لو كان المؤذن بيؤذن وتكلم هل يا ترى يعيد الأذان؟ لا لا يعيد الأذان، يبقى ده حكم الأحكام. لكن احنا ننتبه ان في بعض الأحيان الحكم ده بيستعمل بصورة خاطئة، كما ذكرنا قبل ذلك ان البعض لما علم ان السنة من فعل ذلك يثاب ومن ترك ذلك لا يلام ولا يعاقب، فعلى ذلك هو فهم مفهوم قاصر، فظن عند ذلك انه يعني دي طريق الى ترك السنة. نقول لا، ليس هذا الكلام، العلماء لما بينوا هذا الكلام بينوا من ناحية الأحكام، إيه الحكم بالمسألة؟ يبقى دخل في الصلاة ولم يذكر دعاء الاستفتاح، هل صلاته صحيحة ولا لا؟ هل هو ترك ركن الأركان؟ لا، نقول ده ترك سنة من السنن. لكن انتبه أن يعتاد على ترك السنن ويترك السنة لأنها سنة، كما ذكرنا قبل ذلك هذا ليس فيه أدب لا مع شريعة الرب سبحانه وتعالى ولا أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه شريعة، يعني هذه شريعة، ويبقى احنا ننتبه، يبقى احنا لما بندخل الطاعة حتى نصل الى اقصى درجات الطاعة واقصى درجة نحقق بها هذه الطاعة ونحصل خلال على الثواب. فليس معرفة العبد، قد يكون المعرفة ان هذه سنة بتبقى دافع عنده الى الترك، نقول ده مفهوم قاصر، هذا مفهوم قاصر. الله عز وجل غفور رحيم، يعني يبقى في مفهوم قاصر ان هو يفعل معصية ويستغفر ويتوب، نقول ده مفهوم قاصر. الله عز وجل غفور رحيم، ده يبقى دافع عندي أن أستحي من ربي سبحانه وتعالى أن أفعل معصية، لكن يبقى ده باب أن الشيطان لا يستطيع أن يدخل إليك ويأسك من رحمة الله سبحانه وتعالى. هنا لو زلت قدم الإنسان عاد وتاب وأناب إلى ربي سبحانه وتعالى، لكن ليس معناها هو الجرعة فعل معصية، أو أن الإنسان يستقر في نفسه يفعل معصية ثم يتوب، يبقى نقول ده هو مفهوم قاصر. لذلك احنا لابد من تصحيح المفهوم، يبقى انجاز الكلام حال الاذان، انجاز الكلام حال الوضوء، لكن ليس معنى ذلك هو يبقى ابتداء كده ان احنا نتكلم، لا، ده هيبقى خلاف الاولى، خلاف الاولى، وهو الاولى هو عدم الكلام. يبقى حتى نقول الطاعة نخرج، والطاعة لها تأثير في النفس، لها تأثير في داخل الإنسان، لها تأثير على بدن الإنسان، يبقى لها تأثير الطاعة، إزاي تؤثر علينا؟ يبقى أنا أنشغل بهذه الطاعة، أنشغل بالطاعة، يبقى حتى لو جاز، يبقى لكن هو بيتكلم على مسألة فقهية كده، يبقى لو تكلم مؤذن يا ترى يبقى يستأنف الأذان من جديد؟ نقول لا، لو أحدث المصلي يبقى يتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد، هذا الحكم أهو. هنا كذلك أيضا الحكم، نتكلم المؤذن يبقى لا يحتاج أن يستأنف من جديد ولكن يستكمل، فجاز أن هو يتكلم بالأذان. نتكلم حال الوضوء، هل يا ترى في الحالة دي يستأنف الوضوء من جديد؟ بطل الوضوء؟ نقول لا، هذه ليس من طاعة الوضوء، ولكن على ذلك إن دعت الحاجة إلى هذا الأمر، إن دعت الحاجة. وذكر أيضا هذه الرواية عن عبد الله بن الحارث رحمه الله قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنه في يوم ردغ، يوم فيه وحل وطين، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال. يبقى دي ليست من ألفاظ الأذان، ليست من ألفاظ الأذان، فقال الصلاة في الرحال. يبقى ده الإمام البخاري رحمه الله ترجم على هذه الرواية الكلام في الأذان، يبقى ده كلام. فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة، يعني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما رأى التعجب في أعين هؤلاء، يبقى رجل التعجب في أعينهم، يعني هم ألفاظ الأذان دي ألفاظ مخصوصة معلومة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما لما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال، حي على الصلاة يبقى حيث نادى بهن، يبقى إلى المسجد، لا ده هو في وحل، وده هيمنع الناس من الوصول إلى ذلك المكان. يبقى إن كانت في ليلة مطيرة مطر شديد، إن كان في وحل وطين، يبقى يمنع الإنسان أن يصل إلى المسجد، أو يبقى في صعوبة أن يصل إلى المسجد، يبقى صلي في الرحال، صلوا في أماكنكم. يبقى ده معنى الكلام. وبالتالي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ما فعل ذلك إلا بناء على ما رآه وتعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك تعجب القوم، فنظر القوم بعضهم إلى بعض يتعجبون، يعني يتعجبون تصرف ابن عباس رضي الله عنهما. فقال فعل هذا من هو خير منه، وإنها عزمة، يعني قال عزمة وليست رخصة، يعني معنى ذلك أنه في الليلة المطيرة قد يحول المطر بين الإنسان وبين وصول المسجد. المطر أيضا قد يعني تحول الأرض والأرض الطينية خاصة إلى وحل، يصعب على الإنسان أن يصل المسجد. فماذا يصنع؟ فماذا يصنع؟ يبقى رفع الإثم وقال صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. إما أنه هيقولها حي على الصلاة، حي على الصلاة، ثم يقول صلوا في رحالكم، أو أنه بعد الانتهاء من الأذان، وهذا الأولى، أن بعد الانتهاء من الأذان ينادي الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. يبقى بيصل ذلك بألفاظ الأذان بعد الانتهاء من الأذان. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يعني قال عبد الله بن حارث لما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره أن ينادي الصلاة في الرحال. يبقى حي على الصلاة، حي على الصلاة، الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. يبقى ده كلامه، يبقى ده المقصد، ان هذا كلام يبقى في الاذان، كلام في الاذان. ولكن يعني قال العلماء الاولى ان هو بعد الانتهاء من الاذان، بعد رفع الاذان يبقى ينادي الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال. اما ان هو يفعل كده او يفعل كده، لكن لما يجي يتكلم بعد حي على الصلاة يبقى ده كلام داخل الاذان اهو. فلذلك يبقى الكلام في الاذان كما قال الامام البخاري رحمه الله. ثم ذكر باب آخر، وباب ثم ذكر باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. قال الإمام البخاري رحمه الله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. ثم ذكر رواية عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. الأذان بيحتاج إلى مشاهدة للوقت أساسا، عشان المؤذن يعني يحتاج إلى مشاهدة الوقت ويعلم من ذلك دخول وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة. فعلى ذلك أذان الأعمى جاز، يجوز أذان الأعمى، أذان الأعمى جاز إذا كان له من يخبره، إذا كان له من يخبره. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستعمل ابن أم مكتوم رضي الله عنه على أذان الفجر، وبالتالي كان له من يخبره. لذلك كما قال سالم بن عبد الله عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل. طبعا الأذان ده بالنسبة لصلاة الفجر، بالنسبة لصلاة الفجر كما ستأتي الروايات. قال إن بلال يؤذن بليل، أي قبل طلوع الفجر، قبل دخول وقت الفجر. فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال وكان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني دخل طلع الفجر فبيرفع الأذان. يبقى بيعتمد على مشاهدة الغير. يبقى أن نختار رجل أعمى للأذان لا حرج في ذلك الأمر. طب يحتاج إلى رؤية الوقت أو مشاهدة الوقت، يبقى إن كان هناك من يخبره، يبقى تقييد المسألة إن كان هناك من يخبره. فكان الصحابة رضي الله عنهم يقومون بإخبار ابن أم مكتوم أن الفجر قد دخل أو الصبح قد دخل، فعند ذلك كان يرفع الأذان، كان يرفع الأذان. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. يبقى بهذا القيد كان له من يخبره، يبقى نقول من أخبر ذلك رجل أعمى عشان يرفع الأذان يبقى كان بمثابة الرؤية بالنسبة لهذا المؤذن، بالنسبة للرؤية. يبقى لأن الوقت مبني على المشاهدة أساسا، الوقت مبني على المشاهدة. فإن كان هناك من يخبره يبقى جاز عند ذلك أن يستعمل. ثم ذكر باب الأذان بعد الفجر. قال في رواية عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. أيضا الرواية الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. يبقى الأذان بعد الفجر، يبقى بعد طلوع أو دخول الوقت يبقى الأذان. وأصلا الأذان هو شرع من أجل إعلام الناس بدخول الوقت الصلاة. أصلا الأذان يبقى هو من أجل إخبار وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. فالمقصد من ذلك الأذان بعد الفجر، يعني كما بيّنت الرواية السابقة أن ابن مكتوم ابن أم مكتوم رضي الله عنه يبقى كان يرفع أذان الفجر، وبلال رضي الله عنه كان بيرفع الأذان أذان الأول يبقى بالليل. يبقى هذا الأذان لا يبنى عليه الصلاة، ولكن الصلاة يبنى على أذان ابن أم مكتوم رضي الله عنه لأنه الذي كان ينادي بالفجر. فلذلك قال الأذان بعد الفجر، والباب الثاني قال الأذان قبل الفجر، ولكن قدم الأذان بعد الفجر أن الأذان أساسا شرع من أجل إخبار وإعلام الناس بدخول الوقت، فقدم ذلك على رغم الأذان قبل الفجر بيبقى هو الأول ثم الأذان الفجر. لكن الإمام البخاري رحمه الله لما رتب هذا الكلام لأنه بيتكلم على الأذان وهو أصلا إعلام الناس بدخول الوقت، فلا يكتفى بالأذان الأول اللي هو قبل الفجر، ولكن قد يكتفى بالأذان الثاني، قلنا لأن ده إعلام الناس دخول الوقت. فلذلك قدم قال باب الأذان بعد الفجر. وذكرت حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، إذا أذن المؤذن للصبح وبدا الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. إذا صلى سنة الفجر رغيبة الفجر، إمتى بتصلى؟ يبقى بعدما يرفع أذان الفجر أذان الصبح، فكان يركع ركعتين خفيفتين، يبقى كان يركع ركعتين خفيفتين. وكما ستأتي روايات كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفتتح هذين الركعتين، الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، والثانية بعد الفاتحة قل والله أحد، يبقى فيها البراءة من الشرك وآله، وأيضا كلمة التوحيد والكلام عن صفات الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى الإثبات إثبات أدي كلمة التوحيد والبراءة من الشرك وأهله، البراءة من الشرك وأهله. افتتاح اليوم يبقى ده دي أول صلاة تبقى في اليوم، يبقى بعد أذان الفجر أدي بداية اليوم، يبقى بيبدأ اليوم بالفجر بالصبح، وبالتالي بقى أول أمر بيفعله أنه يعلن عن عقيدته، الإعلان عن العقيدة من بداية اليوم بداية اليوم. لذلك احنا ذكرنا أن الفجر هو ميزان اليوم وميزان البدن، وأن الإنسان من صلى الفجر كان في ذمة الله، وصلاة الإنسان للفجر في وقته هيصبح طيب النفس ونشيط، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. يبقى نقول ده بالكلام عن صلاة الفجر، فأول يعني صلاة بيصليها يبقى بعد ما يرفع الأذان الفجر كده في بداية اليوم الإعلان عن عقيدته، يبقى في بداية اليوم كده التبرؤ من الشرك وأهله، وإثبات التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى، وهذا رب الذي أعبده، يبقى قل والله أحد الله صمد هذا رب الذي أعبده، صف لنا الرب الذي تعبده في البداية اليوم كده يوميا، بتعلن عن عقيدتك في ربك سبحانه وتعالى والتبرؤ من الشرك وأهله. يبقى لابد أننا ندرك يعني ندرك ما نقرأ، يبقى هذه صور نقول صور قصيرة، بيفرح الإنسان لما يعني بيقرأ بالصور القصيرة وبالتالي الصلاة تنتهي. نقول على ذلك انتبه إلى المعاني الذي تضمنته تلك الآيات، صورة قصيرة لكن هي هذه الصورة متضمنة لصفات الرحمن، يبقى سورة الإخلاص متضمنة لصفات الرحمن، يبقى قل هو الله أحد، يبقى هو ده أدي يبقى ضمير حكاية بيشير إلى ما سبق في الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى، كأنها بقى تلخيص كده، يعني احنا الآيات أو القرآن بيتكلم عن الرب سبحانه وتعالى، في النهاية كده أقول لك صف لي ربك سبحانه وتعالى في كلمات معدودة، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيبقى لابد أننا تستقر المعاني، يبقى تستقر المعنى داخل النفس، ولما بنقرأ بيقول الله أحد يبقى معاني كثيرة جدا، يبقى بتتضمن هذه الآيات وبالتالي يعيش معها الإنسان. يبقى في البداية كده البراءة من الشرك وأهله، قل يا أيها الكافرون، وكذلك إثبات صفات الرحمن سبحانه وتعالى، إعلان عقيدتي في رب الذي أعبده. قال الأذان بعد الفجر. تقول حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، أي أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، ومن شيش صلاة أخرى، يبقى بيقتصر على رغيبة الفجر وبينتظر صلاة الفجر. يبقى لكن ده هذه الصلاة هي بداية اليوم كده يصلي. يبقى إيه معنى هذا الأمر؟ معنى يبقى يقوم الإنسان بنداء الله سبحانه وتعالى، وكذلك يعلم من بداية اليوم عن عقيدته في الله سبحانه وتعالى، وكذلك البراءة من الشرك وأهله. أيضا تقول حفصة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة صلاة الصبح. يبقى سنة الفجر كده مبناها على التخفيف، مبناها على التخفيف. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين، وتخفيف الصلاة هو التجاوز في القراءة، لكن لابد من إتمام الركوع والسجود والطمأنينة. يبقى لما نقول تتجاوز في صلاتك، المقصود بها تخفيف القراءة فقط، المقصود بها تخفيف القراءة. فعلى ذلك يبقى لكن لابد من إتمام الركوع وإتمام السجود، وإلا حال هذا الرجل الذي أساء في صلاته، ما أبطل له النبي صلى الله عليه وسلم صلاته إلا كنتيجة لأنه لم يطمئن، لم يطمئن يبقى في صلاته. يبقى احنا ننتبه كده، صلى ركعتين خفيفة، كان يصلي ركعتين خفيفتين، يبقى كان يخفف القراءة. يبقى قال له تجاوز فيهما، يبقى معناه يخفف القراءة، يخفف القراءة، لكن لابد من إتمام الركوع والسجود، وأن لابد من الانتباه والتأكيد على هذا الركن، ركن الطمأنينة، لأنه مش ركن منفصل، هذا ركن يأتي مع كل ركن فعلي أو عملي في الصلاة. يبقى الركوع مع الطمأنينة، الرافع والقيام مع الطمأنينة، السجود مع الطمأنينة، الجلسة مع الطمأنينة. فالطمأنينة ده ركن أساسا من الأركان، ولكن يأتي مع كل ركن عملي. الركوع ده ركن منفصل، السجود ركن منفصل، الجلسة بين سجدتين ركن منفصل. يبقى دي كلها أركان منفصلة، أركان قائمة بنفسها، لكن الطمأنينة ده ركن أساسا بيأتي مع كل ركن عملي، عشان كون لا ينتبه إليه الإنسان ينقر الصلاة ولا ينتبه إليه. فلذلك يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة صلاة الصبح، يبقى معناها كان يخفف من القراءة، يخفف من القراءة. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلال ينادي بليل فكلوا وشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم ذكر الباب الثاني، باب الأذان قبل الفجر. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره. يبقى لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم وينبي نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا. وقال زهير بسببتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمين وشمال، يعني بيكلم إن مش هذا هو وقت الفجر ده، يبقى ده وقت الفجر لما ينتشر في الانتشار، يبقى بيخرج ثم بينتشر الضوء. فبيذكر هنا أن بلال كان يؤذن بليل، يبقى قبل دخول وقت الفجر، يبقى كان يؤذن قبل دخول وقت الفجر. يا ترى هذا الأذان إيه المنافع اللي احنا بننتفع بها بأذان المؤذن للأذان الأول قبل دخول وقت الفجر؟ يبقى ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونبه على هذه المسألة، لأن الأصل أن الأذان إعلام الناس وإخبار الناس دخول الوقت. فإذا رفع المؤذن الأذان يعني ينتبه الناس أن وقت الصلاة قد دخل، فنبههم النبي صلى الله عليه وسلم أن الفجر هناك أذان أول والأذان اللي هو بعد دخول وقت الفجر. فالأذان الأول كان ما زال الليل يعني قائما، ما زال الليل قائما، ولكن في مصلحة، يعني في مصلحة ذكرها هنا النبي صلى الله عليه وسلم منبه على ذلك، قال لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن بليل يبقى قبل دخول الوقت. وده يعني نقول ده بالنسبة للفجر. الفجر يعني من السنة يبقى هذا أذان يرفع قبل دخول الوقت. ليه؟ عشان كما قال يرجع قائمكم ونبه نائمكم، اللي هو كان بيصلي من الليل يبقى على ذلك يرقد. قلنا حتى إذا خرج إلى الناس يبقى خرج يعني بوجه لا يعني يستبين عليه أثر قيام الليل، يعني قلنا عشان ما يكونش باب الزهو. قلنا مع قيام الإنسان الليل يبقى ممكن يبقى فيه شحوب في الوجه، وبالتالي على ذلك يخرج فنرى ذلك الشحوب نظن أنه كان قائما للليل. قلنا عشان يعني هذا الأمر أساساً يخرج هو كأنه ما استيقظ إلا في تلك اللحظة، يبقى يرقد يأخذ فطرة كده يرقد يستريح. وكذلك يقوم النائم، قلنا ليه؟ لأن هذا النائم قد يكون عليه غسل جنابة أو أنه أراد الصيام، فعند ذلك يطعم طعام السحور ليه منافع. فلذلك قال يمنعن أحدكم أذان بليل من سحوره، يبقى ده بيبقى عشان السحور، يبقى نقول لذلك يبقى بوقت كافي مش قبل مثلا الفجر، بقول الفجر خمس دقائق بس، لا ممكن يبقى بتلت ساعة أو بنصف ساعة. قلنا عشان يعني يقوم إن كان الإنسان عليه جنابة يغتسل، قلنا خاصة في الأيام الباردة فيغتسل بماء دافئ، فيعني يخشى عليه لو خرج يعني في هذا الجو البارد يصاب بمرض أو بغير ذلك. وأيضا يبقى يقوم حتى يغتسل ويأخذ فرصة يعني يدرك صلاة الجماعة، وكذلك ينام القائم يستريح. يبقى القائم قلنا حتى إذا خرج خرج بنشاط، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يبقى أن احنا حنصوم شعبان ولكن لا يعني قرب رمضان بيوم أو يومين يبقى بنمتنع. لماذا؟ قلنا عشان ما يبقاش في وصل ما بين يعني صيام شعبان ورمضان، فقد يعني النشاط بيبقى في شعبان وبالتالي لما يدخل رمضان قد يمل من الصيام، لا احنا عايزين يدخل رمضان بنشاط. فلذلك يعني نهانا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن نتقدم رمضان بصوم يوم ويومين، يعني نتخلف عن صوم شعبان كده قبل رمضان بيوم ويومين، إلا صيام كان يصوم أحدكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بيوم ولا يومين. يبقى على أساس أن يبقى فيه فرصة يبقى ندخل رمضان بنشاط وإقبال على هذه الطاعة وإقبال على هذه الطاعة. فهنا أيضا قال فلا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يأذن بليل قبل دخول الوقت ليرجع قائمكم، يبقى اللي هو كان بيقيم الليل، وينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه رفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يبقى نقول على ذلك. لكن بيتكلم عن الفجر، يبقى الفجر ده يبقى بيظهر كده في السماء ثم بينتشر يمينا وشمالا، لكن غير اللي هو كذنب السرحان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيظهر كده فقط ولكن ليس له انتشار، فهذا هو الفجر الكاذب اللي يقال عليه. أما الفجر الصادق هو بيظهر كده ثم ينتشر يمينا وشمالا، ينتشر انتشار الضوء. فلذلك لكن هنا الشاهد الأذان قبل الفجر، يبقى الفجر له أذان قبل دخول الوقت وأذان مع دخول الوقت. فائدة الأذان الذي قبل الوقت هو من أراد أن يتصحر يبقى يتصحر بذلك الوقت، وكذلك إن كان عليه غسل قام واغتسل، إذا كان قائم يقيم الليل يبقى ياخد فطرة وراح حتى يخرج إلى صلاة الفجر بنشاط، ولما يرفع أذان الفجر يبقى لا يصلي إلا هاتين الركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن عند دخول وقت الصبح، يبقى ده وقت الفجر. يبقى ده الأذان اللي هو حينبني عليه الصلاة، الأذان حيقام على أساس الإقامة، يبقى إقامة الصلاة لما يجي حيقيم يقيم بناء على أي أذان، أذان بلال ولا أذان ابن أم مكتوم؟ أذان ابن أم مكتوم، لأن ده الأذان الذي هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة. أما الأول فكان تنبيه، يبقى كان تنبيه ولينا في ليه مصالح أو مصالح. قلنا عشان لو كان الإنسان أراد أن يصوم يبقى طعم طعام السحور، وكذلك كان عليه جنابة قام واغتسل واستعد لصلاة الفجر، إن كان قائما استراح فترة من الوقت يبقى ده وقت استغفار والمستغفرين بالأسحار. قلنا حتى إذا خرج لصلاة الفجر خرج بنشاط. ثم ذكر باب كم بين الأذان والإقامة المدة، هل يا ترى في مدة مقدرة ومحددة من قبل الشارع بين الأذان والإقامة؟ قال كم بين الأذان والإقامة وأن ينتظر الإقامة؟ قال في رواية عن عبد الله بن وهب المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل آذانين صلاة ثلاثا، أي قال بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة، بين كل آذانين صلاة لمن شاء. يبقى المرة الثالثة قال لمن شاء، عقد ذلك على المشيئة، لكن الشاهد من ذلك قال بين كل آذانين صلاة. الكلام ده يبقى مطلق، يبقى بيعم كل الصلوات، صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، صلاة العشاء، يبقى بين كل أذانين. طبعا هنا بين كل أذان وإقامة يعني، فبيطلق على الإقامة أذان. قال بين كل أذانين صلاة، يبقى بين الأذان والإقامة وصلاة، قال ذلك ثلاثا، وقال في الثالثة لمن شاء. أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب رسول النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال معنى الكلام كما قال شعبة لم يكن بينهما إلا قليل، يبقى ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء، يعني الانتظار لي، يبقى كما بينت هذه الرواية وكما ذكر أنس بن مالك رضي الله عنه كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السوارية حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب. الصحابة رضي الله عنهم يعني كانوا لا يفوتون السنن، يعني كانوا لا يفوتون السنن. احنا ذكرنا الصحابة كيف كانوا يتعاملون مع السنن، كما كانوا يتعاملون مع الواجبات، ده حال الصحابة، يعني ده الطريق إلى الجنة، وكل طاعة يعلمون أنها خطوة أخطو بها إلى الجنة، فكانوا لا يزادون أبدا. الصحابة ما كانش عندهم الزهد في الطاعات، إن كان من زهد فكان في الدنيا، لكن لا يزادون في الطاعات، يعني كانت المبادرة والمصارعة بين الصحابة في تحقيقهم لأوامر ربه سبحانه وتعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لذلك يبقى ده كان حال الصحابة، يبقى كما قال أنس حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يصلون ركعتين قبل المغرب، يبقى بين كل أذانين صلاة لمن شاء، مع أن الأمر طبعا ما يكون إليك، يعني دي سنة لمن شاء، بيّنت أن هذا ليس أمر على الوجوب، ولكن لمن شاء، من شاء أن يصلي صلى، وإن لم يشاء يبقى إيه، لأنها ليست فريضة. ولكن الصحابة رضي الله عنه كانوا يبتدرون السواري كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه، يصلون بعد الأذان وحتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كانوا يصلون بين الأذان والإقامة. قال ما يكون بين الأذان والإقامة شيء، ما كانش فيه توقيت، يعني التوقيت ده يختلف حسب الناس، يختلف حسب الناس، يبقى متى نقيم الصلاة، متى نقيم الصلاة، يبقى حسب طبعا نقول المحيط، يعني محيط المسجد، فعلى ذلك يجتمع الناس، نقول ده مكان عمل مثلا ومكان محلات، فالمكان ده بيجتمع فيه الناس يعني صراعا، وبالتالي لا يجتمعهم إلا هؤلاء، يبقى حسب الحال يبقى نقيم الصلاة. يبقى ترى قد إيه من التوقيت، لم يحدد لنا الشارع يعني وقت ما بين الأذان والإقامة، ولكن هو نبه على هذه المسألة بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. يبقى ده الوقت هيستغرق نحن نصلي وحنمكث، يبقى نقول للناس تعرفوا أن الظهر يقام بعد توقيت ما، العصر يقام بعد توقيت ما، يبقى هنا ده الوقت هيحدد حسب أحوال الناس الذين يقيمون حول المسجد، وبالتالي لو الإمام رأى الناس اجتمعوا يبقى أقام الصلاة، وإن رأى الناس تبطأوا يعني بعض الشيء يبقى برضك يؤخر حتى تجتمع الناس كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتمل ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.